سمعت الشيخ يقول السائل ما نصيحتكم لمن جعل التلفاز في منزله لأولاده وزوجته؟ يقول السائل ما نصيحتكم لمن جعل التلفاز في بيته لأزواجه لأولاده وزوجته؟ نصيحتي للتلفاز ألا يزعل، لأن قد يجر إلى الشر، إلا إنسان يحوزه يبتعد عن الشر ولا يستحول على ما يجيز ما يعينه على طاعة الله فلا بأس، إذا كان مضبوطا ويعتني بهذا، وإلا فزوجه عنه أسلم له ولأهل بيته، لأنه قد يشاهد ذاته ما حرم الله وقد يجره إلى ما حرم الله. أما إذا كان عند إنسان يلاحظه ويعتنيه ولا يستحول على الخير فلا حرج. وأخر من ذلك الدس، يجب الحذر من الدسوس الذي يدل بالناس بها، تجره من السر العظيم. نسأل الله السلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.